ومن أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من حفظ متنا حال وضوئه، فقد حفظ ألفية العراق في الأوقات التي كان يتوضأ فيها، فكان هناك من يعرض عليه وهو يحفظ بسمعه حتى أتم حفظ هذا المتن حال وضوئه. وكان بعض أهل العلم في الزمن الماضي يقرأ عليه، من مزيد إقبال الناس على العلم كان يقرأ عليه حال وضوئه، ذلك أنه شهوتهم كذلك أن شهوتهم للعلم كانت عظيمة لكانت تستغرق أوقاتهم مع ضعف العدة ومزيد الحاجة والعوز وفقدان الكتب، ومع ذلك كانت رغبتهم في العلم عظيمة. أما اليوم فقد تبدل الحال، فتهيأ للناس من أنواع العدد والآلات ما يعينهم على العلم لو صدقوا في طلبه، لكن شهوتهم للعلم ضعفت فضعف أخذهم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.